أتبي والغارم والغازي وابن السبيل، فإنه يصرف المأخوذ فيما أخذه له خاصة، فإن لم يفعل استرجع منه. الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الزكاة في الآية الكريمة، أذكرهم؟ فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهم ثمانية. لكن انظر كيف تعبير القرآن، إنما الصدقات، شوف كيف القرآن يعني الآية الكريمة كيف هي، يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. والمؤلفة قلوب أربع، هذولا لي إنما الصدقات للفقراء للمساكين للعاملين عليها للمؤلفة قلوب، هؤلاء أربعة لي. الأربعة الباقية كيف التعبير عنها؟ التعبير عنها غير هذا. قال التعبير عنها: وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذولا لي وهذولا في. الأولين الأربعة اللي لي هذول ملكوها، يعملون فيها ما يشاءوا، أعطوا. فاللام للملك، اللام للملك، فهم يتصرفون فيما قبضوه من الزكاة بما يشاءون، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. في للظرفية لا، ينفقونها فيما أخذوه، لا، وإن زال رجعوه. ولهذا قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. شوف كيف هؤلاء، وش كيف التعبير عنهم. قال: وفي الرقاب، مثلا إنسان هذا الرقاب أخذ مبلغ اللي يعطي سيده وفي الرقاب حتى يعتق. سيده قال: ابطلنا العقد، أنا ما نبيع عن نفسك نفسي، أنا ما أبيع، أبغاك تبقى قن. أو هو نفسه قال: أنا أريد أن أكون رقيق دائم. نقول: المبلغ اللي اتقبضته رجعه، المبلغ اللي اتقبضت أن تأخذ قابضه للرقاب يلا رجعه على اللي أنت أخذت منه، ما هو لك، أنت أخذته لحاجة، الحاجة ما تمت رجعها هالمبلغ هذا. والغارمين واحد أخذ 10,000 يبي يسدد الدين الذي عليه، يبي يسدد الدين ويوفي الدين عليه، راعى الدين سامحه، نقول رجع المبلغ، رجع، أنت أخذته لهذا ترجعه، انت اخذته من شان انك توفي الدين الذي عليك، رجع هذا المبلغ، المبلغ اللي عليك سقط. والغارمين نفس الشيء، نفس الشيء، لو ما غرم لنفسه او غرم لغيره لاصلاح ذات البين، اخذ المبلغ لسداد الغارم لاصلاح ذات البين، القبيله اصطلحوا فيما بينهم ولهم في حاجه اليه، نقول هذا رجع المبلغ الذي عليك. والغارمين وابن السبيل، ابن السبيل معناه السبيل هو الطريق. إنسان مسافر من بلد إلى بلد، لما وصل هالبلد سرقت فلوسه، ما صار عنده فلوس. لو كان في بلده غني له حق أنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هذا ابن السبيل، هو غني في بلده عنده أموال، لكنه هنا ما عنده شيء، فلوس سرقت وإلا ضاعت ولا كذا، أخذ من الزكاة. لما أخذ من الزكاة ويجي تحويل من أهله، أهله حولوا له، ها؟ نقول هل فلوس اللي أنت قبضت لأجل تنفقها على نفسك في هذه اللي أرجعها، رجعها على من أخذتها، ما هي لك، يرجعها. ومثل ذلك في سبيل الله الغزاة، أعطي هذا الغازي، أعطي تذاكر، قيمة تذاكر، وأعطي نفقات، وأعطي سلاح، وأعطي وأعطي حتى يجاهد في سبيل الله. قالت الدولة لا، ما نبي أحد يعطي أحد، إحنا نبي نتكفل بالغزاة كلهم. نقول ياها أنت يا أيها الغازي، الفلوس اللي أنت قبضت لأجل الغزو رجعها، هذا كلهم اللي عبر الله عبر عنهم جل وعلا بقوله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأربعة الأصناف أخذوا هذا المال لأجل غرض من الأغراض، هذا الغرض ما احتاجوا إليه، فأنتم أيها القابضون أعيدوا هذه المبالغ التي أنتم قبضتم. بخلاف الأربعة الذين عبر عنهم بالملك باللام، لام الملك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف، هؤلاء أخذوها وملكوها يتصرفون فيها كيف شاءوا. طيب أسئلة؟ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد ماذا يكون الحكم؟ وإذا لم نصلي الجمعة هل نصلي الظهر أم لا؟ إذا اجتمع العيد وصار عيد الفطر أو عيد الأضحى صادف أنه يوم الجمعة، فيكفي أحد الصلاتين عن الأخرى. إذا صلوا الناس صلاة العيد فصلاة الجمعة لا تجب، صلاة الجمعة لا تجب، لكن إذا الذي لا يصلي جمعة يجب عليه يصلي ظهر، ما عاد تسقط مرة واحدة، قول ضعيف، سقوطها مرة واحدة هذا قول تافه ضعيف جدا. فالواجب أنه إما يصلوها جمعة أو يصلوها ظهر، لأنه لما صلوا صلاة العيد أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة، تكفي ولا يحتاج. الإمام لا، الإمام لا بد له أن يقيم بالناس، الإمام ما تسقط عنه، الإمام لا بد أن يقيم الجمعة ولو أقام بالناس صلاة العيد يجب عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وجد في قوم حافظ لكتاب الله تعالى ولكنه غير فقيه، ووجد قارئ آخر لكنه لا يحفظ مع أنه فقيه، فمن نقدم للإمامة؟ إذا كان مثلا الفقيه قارئ قراءة جيدة يقدم، لأن هذا جمع بين فقه الصلاة وبين معرفة ما يكفي من القرآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قراءة سورة ياسين عند الذي جاءه الاحتضار ما حكم هذا؟ فيها حديث لا بأس به أن ياسين أنها تقرأ عند المحتضر، عند الذي ينازع، يعني في حالة الموت، أنه من المستحب قراءة سورة ياسين عليه، لأنها تخفف عنه نزع الروح، تخفف خروج الروح، لأن المحتضر الروح هذه متمسكة بالجسم، متخللة في الجسم، كل خلية من الجسم فيها جزء من الروح، فهي عند الخروج، عند خروجها لا تريد الخروج، لكن إذا سمعت القارئ مثلا، أعطنا المصحف، إذا سمعت الآيات إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، سهلت. إذا علمت الروح أنها ستعود مرة أخرى يسهل خروجها ونزولها. مثلا سمعت قوله تعالى يعني فيها آيات في سورة ياسين كلها يعني تدل على قرب خروج الروح. أين؟ فهذا كل هذا مما يسهل خروج الروح. فالحديث هذا يعني صحيح، الحديث هذا وإن لم يبلغ درجة الصحة إلا أنه يعني يجوز العمل فيه. أين؟ كذلك مثلا إيش؟ مثل قوله جل وعلا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عاد يعني بشارة للمحتضر أنه سيلقى بعد هذه الدار نعيم مقيم. هذا مما يسهل إيش؟ أيضا يسهل خروج الروح ويسرها. أو سمع مثل قوله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من قبورهم ينسلون يخرجون بسرعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه إذا سمعت الروح مثل هالآيات هذه الكلمات وإن فيه معاد وأن هذه الروح راح تعود، أي نعم كل هذا أي إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني هذا إعادة. ثم هذا الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وقال ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالسورة فيها آيات كثيرة عدة كلها يعني أنها توحي إلى المحتضر بأنه سيعود إلى هذه الدنيا، يعود إلى الروح وتعود إلى هذا الجسد. هذه الآيات الكريمات تسهل على المحتضر، تسهل خروج روحه. أين؟ فالآية السورة قراءتها عند المحتضر يعني فضيلة مستحب. أما أن تقرأ بالقبر أو تقرأ كذا هذا ما ورد، هذا لم يرد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أقوم بشراء سيارات نقدا وأبيعها أقساطا، يقول والأقساط أستفيد منها في شراء حاجاتي الخاصة، فهل الزكاة في رأس المال النقدي الذي أشتري به أم في الربح الناتج؟ الزكاة في رأس المال وفي الربح كلها فيها زكاة، في رأسه وفي ربحه كل ذلك يجب إخراج الزكاة فيه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل للسواك وقت معين في يوم الصيام أم لا؟ ما له وقت السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في الغداة والعشي وهو صائم ولا بشيء. وخلوف فم الصائم هذا ما جاء من الأسنان ومن الفم، هذا من خلو المعدة من الطعام، إذا خلت المعدة من الطعام طلع لها هذه الريح الخلوف الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك، لأنه من أثر العبادة، من أثر العبادة. يقول السائل فضيلة الشيخ أقرأ أحيانا في بعض الكتب، ويقول أقرأ بعض الكلمات كقولهم في أيام الحج هناك يوم يسمى يوم التروية، فلماذا سمي بهذا؟ وكذلك لماذا سميت أيام التشريق؟ يوم التروية ما كان فيه مياه مثل الآن والحمد لله، ما كان فيه مياه في المشاعر، المشاعر الآن فيها مياه تمشي مع الناس في كل محالم، أما في الزمن السابق ما يوجد ماء، كدا الحاج أنفسهم يروون بالقراب ويروون بغيرها ويحملون الماء معهم. فيوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يسمونه يوم التروية، لأنهم يتروون الماء لعرفات ومزدلفة ومنى، يتروون الماء، فسمي هذا اليوم يوم التروية جميل. أما أيام التشريق فكانت من عادتهم أنهم يشرقون اللحم، لحوم الأضاحي ولحوم الهدي، يجددونها ويشرقونها بالشمس حتى تجف، ثم يتمتعون بها ويأكلونها على طول أيام طويلة. سمي هذه الأيام أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم، ما كان فيه ثلاجات ولا كان فيه مبردات، فكانوا هذا اللحم يقددونه ثم يجففونه بالشمس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأوقات النهي، يقول: هل تجوز الصلاة فيها؟ أوقات النهي لا يجوز فيها النفل المطلق، النفل الذي ليس له سبب، هذا المطلق. النفل نفل الصلوات التي ليس لها سبب يسمى نفل مطلق، يعني ما تقيد بسبب من الأسباب، فهذا يجوز، هذا لا يجوز أن يصلى في أوقات النهي. وأوقات النهي من طلوع من صلاة الصبح، صلاة الفجر، حتى ترتفع الشمس بنحو 3 أمتار، يعني بنحو 1/3 ساعة، ربع ساعة، نعم، هذا وقت. الوقت الثاني من اصفرار الشمس حتى تغيب كلها، هذا الوقت. الوقت الثالث وقت يسير قبيل الزوال، قبل أن تزول الشمس الظهر إذا ارتفعت في كبد السماء، وهو وقت قليل جدا. هذه الأوقات الثلاثة يجوز فيها الصلاة ذوات الأسباب على الراجح، ولكن لا يجوز فيها النفل المطلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يقول: لدي مال من الربا وأريد أن أتخلص منه، فهل يجوز لي أن أسدد به دينا على قريب لي؟ نعم، دين على قريب يجوز. يقول: وإذا أردت نقل مال الزكاة إلى بلد فيه فقراء جدا، يقول: فهل يجوز لي أن أحسب تكاليف النقل من مال الزكاة؟ يجوز من مال الزكاة، ما يجوز، هذا لازم منه هو مصاريف أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للعطور التي تحتوي على شيء من الكحول، يقول: هل تنقض الوضوء وما حكم الاتجار بها؟ النقض الوضوء ما ينتقض بالنجاسات، الوضوء لا ينتقض بالنجاسة، إنما الذي ينتقض الوضوء الخارج من السبيلين، ومس المرأة لشهوة، ومس الذكر لشهوة، والنوم، وأكل لحم الجزور، هذا هو الذي ينقض الوضوء، أما مس النجاسات ما ينقض الوضوء، فإذا كان هذه العطور، هذه الأشياء نجسة، فيها شيء مثلا من دهون الخنزير أو نحو ذلك، فهي نجسة، أو خمر، فهي نجسة، ولكنها لا تنقض الوضوء، يجب غسلها ولا والوضوء باقي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هل يدخل فيها ما لو جاءني متسول ونهرته؟ وأنا إيش؟ ونهرته. أركض. أركب أي ما يجوز. أم السائل فلا تنهر ما يجوز يعني لا يعني تزجره لا تزجره ولا تكلم عليه بكلام خشن يعني اعتذر منه اعتذر منه سواء كان سائل علم أو سائل مال تعتذر منه باعتذار بكلام لطيف ما حاجة انك يعني انك تنهره تزجره أين أحسن الله كسر الخاطر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الخاطر في النفس أو حديث النفس هل يكتب على المرء في الحرم المكي؟ ما يكتب الخواطر النفسية هذه لا تكتب لا تكتب ما لم تتحدث أو يعمل ما لم يتكلم الإنسان أو يعمل. أما إذا كان بس يعني هواجس وخواطر نفسية فهذه لا ما تكتب على الإنسان. يقول السائل نعم يقول السائل فضيلة الشيخ نويت العمرة من مدينة الرياض ولم أحرم وأريد الآن أن أعتمر وأنا موجود في الحرم وقد تجاوزت الميقات فماذا أفعل وهل علي شيء؟